الجوانب. وآنذاك حينما يأتي لإسقاطه على القرآن ينبغي هنا أن تجي الموضوعية، التجرد، يعني لا تأتي القرآن وأنت تفترض حلا قد فكرت به، لأنك في هذه الحالة سوف يصبح القرآن بالنسبة لك ماذا؟ مادة خادمة، يصبح شاهد، يشهد لي ما ذهبت إليه أو لما تصورته، فيصبح معضد وليس هو مصدر منشئ للجواب. نحن نريد أن نجعل من القرآن مصدرا منشئا للجواب بذاته، فبالتالي نحن نصوغ السؤال ونأتي به إلى القرآن ونطرح بين يديه ونقول يا قرآن أغثنا، احنا عندنا هذا الإشكال، كيف نحله، كيف نحله وكيف نخرج من هذه الأزمة. هنا أمامنا لابد من جهد نقرأ القرآن كله فيه من أوله إلى آخره. الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له إنك قد قلت بحجية الإجماع دون دليل من كتاب الله، فأين الدليل من كتاب الله؟ يقول أنه ذهب وقرأ القرآن 3 مرات كله من أوله إلى آخره، إلى أن ألهم أن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال الإجماع سبيل المؤمنين، فمن يتبع الإجماع اتبع سبيل المؤمنين. ومن بقطع النظر عما في ذلك الاستدلال من نظر إلا أنه هذا الذي يفعل، جاءته أزمة ذهب إلى القرآن قرأه من أوله إلى آخره، لم يقم بعملية الانتقاء. لو أنه عمل ما نفعل الآن وأخذ مثل ما نسميه في علم المكتبات رأس الموضوع أو التفصيل عنوان وذهب به إلى القرآن لأخطأ، ولكن هو قرأ القرآن كله وعقله منفتح يريد شيئا ذا علاقة بشيء اسمه إجماع، ففتح الله عليه بشيء بقطع النظر عما فيه. هكذا نحن في حاجة عندما نتعامل مع القرآن باعتباره حلا لأزمة أن نتناول القرآن كله من أوله إلى آخره دون أي استثناء ودون أحكام مسبقة من عندنا، نتركه هو الذي ينشئ بعد أن صغنا الأزمة، صغنا السؤال، نتركه هو الذي ينشئ الجواب بالشكل الذي يوجه إليه. مع ضرورة معرفتنا بلغته، بكلياته، بسننه، بطبيعته، للقرآن طبيعة لا بد من اكتشافها حينما يتعامل مع الأزمات وحين يتعامل مع المشكلات. وهذه الطبيعة نعرف مثلا انظر إلى قصة الإفك، قصة الإفك تعد أزمة من الأزمات في عصر الرسالة، وأزمة طاحنة ساحقة واستمرت شهر، الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي والناس من حول في أسوأ حال. طيب، والقرآن الكريم ما أعطى الحل إلا بعد فترة مع تشوق واشتداد الانتظار في هذا، فجاءت معالجة الأزمة. وهنا عالج الأزمة بثراء كبير جدا وأعطى كمية هائلة من الدروس الفرعية التي تحيط بالأزمة لكي يطوق هذه الأزمة أو هذا النوع من الأزمات ويقضي عليه. فما لم نعرف طبيعة القرآن الكريم وكلياته وسننه ولغته، صعب جدا أن أرجع إلى مجموعة مفسرين وأقرأ أقوالهم وأقول والله فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وأقتصر على عملية الترجيح. لأن الإشكال الكبير هنا والذي ينبغي أن أستحضره أن المفسر مثلا، لو أخذنا الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، فالإمام الطبري توفي أظن 310 هجرية، رجل جليل القدر لا يمكن إنكار فضله في ما قدمه. طيب الإمام الطبري راح يذكر لي عدة أقوال وراح يعززها بالمأثورات التي رواها، بس الإمام الطبري كان يفكر في ذلك الوقت، وأي إنسان يعيش في زمن ما فهو ابن ذلك الزمن، ومشكلات ذلك الزمن هي التي تضغط عليه وهي التي تؤثر في تفكيره، في فهمه للشيء، فهمه للسؤال، انتقاء للجواب، بيئته، مستوى المعرفة في عصره، مناهج المعرفة في عصره، الاقتصاد، النظم السياسية، كل هذه الأمور. لذلك مثلا حينما نأتي إلى بعض النماذج، الشيخ الماوردي عليه رحمة الله رجل إمام جليل القدر، يعني صاحب الحاوي وأدب القاضي والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية إلى آخر. أقدر أخذ أقول والله ما الإمام الماوردي أنا مش أحسن منه، الإمام الماوردي يفتي بهذا وأنا أفتي به، هل أستطيع أن أفعل هذا؟ لا. كذلك الحال بالنسبة لكثير من القضايا، مجتمع له، ولذلك الآن في حاجة في علم خاص اسمه علم اجتماع المعرفة، يعني اللي يبين الجدل المتبادل بين المعرفة وبين المجتمع، حاجات المجتمع وما تفرضه تلك الحاجة. يعني أنا ليست مهمتي أن أتساهل أو أتشدد، أنا مهمتي أن أوصل الناس إلى ما رسمه الله سبحانه وتعالى لهم من شر، وأقول لهم هذا هو، هذا ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه ليست مهمتي أن أشدد أو أيسر، هذه مهمة الشريعة نفسها وهي لها خصائصها التي سنأتي على بحثها. فإذا لابد أن أدرك أن تكييفي للواقع وصياغتي للسؤال ينبغي أن يستصحب جميع المشكلات التي أعيشها أنا في عصري هذا، وأعرف هذه المشكلات وأعرف السقف المعرفي الذي يعيش الناس فيه، وأعرف أيضا المآل، لو قلت بكذا فما الذي يحدث، لو قلت بكذا فما الذي يحدث. يعني فتوى قد تترتب عليها كارثة على مستوى أمة، وفتوى قد تترتب عليها مشكلات كبيرة جدا، لأن الفتوى التي تقولها اليوم ستصبح بعد فترة جزءا من ثقافة الأمة، شئت أم أبيت. كيف؟ يعني على سبيل المثال الآن افرض ننظر لعلامات المرور، أخضر أصفر أحمر، نعرف كلنا في الأحمر أنه يجب الوقوف، ف في الأصفر الاستعداد للوقوف. في الأخضر الانطلاق. بعد ما المرور لو نرجع إلى التاريخ نشوف أنه هذه العلامات بدأت تظهر حوالي 50 سنة ماضية. بعد 50 سنة أصبح الآن أنا حتى بدون تفكير إذا تسوق سيارتك أنت حتوقف في الأحمر بدون أي تفكير، لا في نية ولا في نظر ولا حتى شيء، بس صارت كأنها جزء من طبيعتك. ملك صارت ثقافة، تحولت من قانون إلى ثقافة. وحينما نفتي الفتوى اليوم لازم نعرف أن بعد جيل جيلين راح تصبح جزءا من الثقافة، من ثقافة الناس. خطأ أو صواب، حق أو باطل، جيد أو رديء. يعني حينما جاء بعض المفتين حينما ظهرت قضايا البنوك وكذا وأفتوا لأفراد معينين بأنه ما دام لا يجد وسيلة لاقتناء بيت للسكنة فيمكن أنه يقترض بالربا أو فائدة أو شيء، وربما سوغها بعضهم بأن هذه الفائدة اللي هي نسبتها كذا في المئة هي ليست في الحقيقة ربا وإنما هي لمواجهة التضخم الذي يحصل في المال نتيجة الدورات الاقتصادية المعاصرة. فلمواجهة التضخم تأتي هذه الفائدة أو هذا الجزء المسمى بالربا. فبالتالي لا شيء في هذا ما دام القضية لبيت السكنة. كانت النتيجة هذه الفتوى ربما صدرت من 30-35 سنة، بدأت فيها لجنة الفتوى في أوقاف الكويت ثم استجابت لذلك دور فتوى أخرى، فأصبحت الآن الناس تقترب وتتساهل. يعني أخذ البيت وأخذ السيارة بهذا، بعدين يقول لك ما أنا عايز يعني أعمل لي شغلانة أعيش فيها أكد منها عيش، فلازم أتعامل مع البنك ولازم أقترض ولازم أعمل ولازم كذا، فتحولت إلى أمر عادي لم يعد ضرورة، يعني أمامه حواجز أو له حدود. فإذا الفتوى أو القول الذي نقوله اليوم لازم نعرف مآله في الغد وكيف سيصبح جزءا من الثقافة. وإذا صار جزءا من ثقافة الأمة هل يكون من الأجزاء الرديئة ولا من الأجزاء الجيدة؟ بالتالي احنا مطالبين بدراسة، وهذه الدراسة ينبغي أن تتناول الواقع من جوانبها. وقد أحتاج في هذه الدراسة إلى أكثر من تخصص قبل أن أفتي بشيء. يعني أنا لا أستطيع ولا أجر أن أفتي بشيء ذي علاقة بالقضايا السياسية بدون أن يكون عندي مستشارين ممن هم خبراء بما يسمى بالعلوم السياسية، أو يكون عندي خبراء في الاقتصاد لما أفتي بقضية اقتصادية لكي أعرف ما هو المآل ما هو كذا. ويجب أن أتشاور مع أهل الخبرة بموجب السقف المعرفي اللي أنا عايش فيه لكي أصوغ السؤال صياغة دقيقة. وبالتالي لما أقصد القرآن أستطيع أن أصل من كلياته وسننه وقواعده إلى الجواب الشافي. كيف يجيب القرآن الكريم عن هذه الأسئلة التي نطرحها؟ هنا نحتاج إلى تناول ما سميناه بمداخل القراءة، مداخل قراءة القرآن. ومداخل قراءة القرآن عديدة. يعني نحن لما نريد الصلاة ندخل إلى القرآن من مدخل التعبد، أريد أن أصلي بالقرآن الكريم فمدخلي إذن مدخل تعبد. ولكن حينما أريد أن أذهب إلى القرآن الكريم بسؤال أو إشكالية من هذا النوع فأنا لا أستطيع أن أدخل إلى رحابه إلا من مدخل الأزمة. فما هي خصائص مدخل الأزمة؟ حينما آتي إلى القرآن الكريم بأزمة ما، أحيانا أدخل إلى القرآن من مدخل القيم، يكون عندي قيم قد تم تحديدها والاتفاق عليها وأدخل إلى رحاب القرآن من ذلك المدخل، وأحيانا أدخل إلى القرآن من مدخل الغيب والشهادة، وأحيانا أدخل إلى القرآن من مدخل الحق والباطل، أدخل إلى القرآن من مدخل الحرام والحلال. فكل هذه مداخل لمقاربة القرآن الكريم من خلالها بحسب تنوع الأزمة. ولذلك طريقة صياغة السؤال تحدد لي الباب الذي سأدخل منه إلى القرآن الكريم لإثارة السؤال والحصول على الجواب منه. من هنا فنحن في هذه اللقاءات إن شاء الله سنبذل جهدا مشتركا للقيام بعملية مراجعات، الكشف عن مداخل القراءة، تعلم كيفية صياغة أسئلتنا ومشكلاتنا وإشكالياتنا والتوجه بها إلى القرآن الكريم، محاولة إنماء حاسة النقد أو الموازنة أو المراجعة بالنسبة لتراثنا لئلا نغرق فيه. نعرف الفوارق بين وقت تكون التراث والوقت الذي نحياه، ونعرف الفرق بين الواقع والواقع، الواقع التاريخي والواقع المعاصر، ودون أن نتدخل برغبة أي التيسير أو التشديد. يعني لا ينبغي أن نجعل من الأمور الضاغطة على عقولنا أن نقول والله نريد أن نقنع البشر اللي نعيش بينهم إنه الإسلام كويس ومستعد أن يرضى بيكم زي ما أنتم. لا، هو مش هيرضى بينا زي ما نحن، وإنما هو يريد أن يصنع واقعا معينا. كيف يصنع هذا الواقع في الظروف المختلفة؟ هذا هو ما سنحاول أن ندندن حوله خلال هذه الجلسات إن شاء الله. ونعطي أخينا مدحت الفرصة لكي يأخذ أو يعطي الاستراحة المطلوبة، ثم نعود لاستئناف حديثنا ومناقشاتنا في هذا الأمر إن شاء الله. التهديد اللي كان جاري من قبل المغول وأن تراثه قد يذهب ويضيق جزء كبير منه، فكانوا يدرجوه في إطار الشروح، سواء شروح كتب الحديث أو شروح التفسير أو ما نسميه بالأعمال الموسوعية الآن. فليس لنا أن ننتقد هذه الأعمال فقط لأنها يعني لا تنسجم مع أساليب التأليف التي ألفناها في عصرنا هذا، وإنما علينا أن نفهم لما وما الذي حدث بحيث لجأوا إلى هذا. على كل الفقرة التي سنعالجها الآن هي فقرة التجديد والإصلاح والوعي بالأزمة. يعني نريد أن نصل إلى وعي مشترك بالأزمة. هل الأمة في أزمة أم لا؟ وكيف نكتشف الأزمة؟ وكيف نحدد أبعادها؟ طيب، فما الذي سنقول؟ هل الأمة فعلا في أزمة أو أننا نتخيل هذا؟ يعني نفتقد بعض الأشياء، وافتقادنا لتلك الأشياء يجعلنا نتصور أن الأمة في أزمة. ما الذي نقول دكتور بالنسبة لل... هل الأمة في أزمة أو لا؟ في أزمة. الأب في أزمة معصر الزمان. ما حجمه؟ هو في أزمة سواء كانت من ناحية اقتصادية أو سياسية، حجمها يحتاج زي ما قلت لمرجع السنة اللي هي القرآن المعرفي، يعني حسب نوعية الأزمة. كيف أرصد الأزمة؟ يعني من أجل أن أقول في أزمة أو ليس هناك أزمة لابد أن يكون عندي معايير وأدوات رصد تحدد أن هناك أزمة أو ليس هناك أزمة. فما هي المعايير التي سنستخدمها من أجل أن نحدد ونقول نعم عندنا أزمة والأزمة طبيعتها كذا وتنعكس على الأبعاد التالية؟ لا شك أن المعايير متصلة بحاجتين، متصلة بالواقع ومتصلة بثقافة العصر. طيب ولو شلنا ثقافة العصر ولم نركز كثيرا على الواقع، هل نستطيع أن نقول هناك أزمة أو لا أو نقول لا ليس هناك أزمة؟ نستطيع أن نقول هناك أزمة نتيجة لهذه الهزائم المعنوية المتكررة للأمة على السنون الكثيرة الماضية. أين الأمة وأين موقع الأمة المفروض أو المفترض؟ إن شاء الله. أستطيع أن أقول لك أنه إذا أردت أن تعتبر الهزائم العسكرية هي مظهر الأزمة أو دليل وجود الأزمة، فما في أمة من الأمم ما يحصل عندها هزيمة وانتصار. بس تتعدى الأزمة التي تمر بها الأمة عند حدود العسكرية لتصل إلى الأمور الثقافية والمعنوية للبناء الشخصي. جيد جيد، إذن بدينا نقترب أنه الأزمة منعكسة على جوانب كثيرة جدا، جانب ثقافي، جانب فكري، جانب اقتصادي، جانب سياسي. نعم. والأزمة اللي هو دلوقتي أعرضها أنه ما فيش حالة الشهود اللي احنا تكلمنا عليه. أيوة. شهود الأمة ما لم يعد غياب الحكم، ده صورة من صور الأزمة ظهرة، غياب الشريعة وتعطيل أحكامها، ده كله حاجات أقيس بيها أن في أزمة فعلا، في أزمة تبعية لتبعية الأمة، تبعية مطلقة، تبعية فكرية، تبعية ثقافية، تبعية اجتماعية، ده كلها تشهد ان في ازمه. احنا نريد نقول انه القران الكريم هو من نستفتيه، هل هناك ازمه او ليس هناك ازمه؟ القران الكريم اعطانا مواصفات للامه المطلوبه وبين لنا الخصائص الذاتيه لهذه الامه، فقال تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تؤمن بالله، قال أمة وسط، قال أمة شهادة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال هذه الأمة تحمل الأمانة وتحمل المسؤولية، وهذه الأمة مسؤولة عن القيم التي أرسى دعائمها القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولقد كرمنا بني آدم. هناك مجموعة كبيرة جدا من القيم اشتمل القرآن الكريم عليها، مطلوب من هذه الأمة حراستها والشهادة على الناس بأنهم يقومون بها. فما الذي نجد؟ نجد أنه إذا كان هناك أثر أو حديث حتى يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، فنجد أن هذه العرى قد انتقضت انتثرت، الحكم كان خلاف على منهاج النبوة تغير، البعد العقيدي، العقيدة كانت هي التي تمثل الرؤية الكلية للإنسان المسلم، وهي مرجعيته في النظر إلى الأشياء. كانت قيم الإسلام الحاكمة الأساسية، ويمكن تلخيصها وسنأتي على بحثها بقيم ثلاث أساسية. القيمة الأولى التوحيد، الثانية التزكية، الثالثة العمران. لأنه إذا اعتبرنا أن حاصل الحياة هو تفاعل أو جدل بين هذه الأطراف الثلاثة، الغيب والإنسان والكون، فبالتالي لله تبارك وتعالى التوحيد، وللإنسان التزكية، وللكون العمران. أين نجد هذه القيم وأثر هذه القيم في هذه الحياة؟ هل نتمتع بتوحيد؟ هل هناك تزكية؟ هل هناك عمران؟ أم هناك تخلف وتراجع وتدسية أكثر من التزكية؟ والتوحيد شيبة بكثير من الشوائب. فبهذه الطريقة نستطيع أن نبدأ باستقراء المظاهر وإعطاء لكل مظهر درجة معينة. فلو أردنا أن نضع 100 درجة مثلا، فنقول لتجاهل القيم نسبة كذا، نقول للانحراف عن قضايا العدل والإحسان والشورى وكذا وكذا نعطي النسبة الفلانية، نقول للخلل الاقتصادي والتخلف وجعل اليد المسلمة هي السفلى وكان عليها أن تكون هي العليا وأن تكون هي المسؤولة عن العمران نعطيها نسبة معينة. فنستكشف آنذاك جوانب الأزمة المختلفة ونحاول أن نعطيها أقيامها، كل جانب من هذه الجوانب كم درجة نعطي. دائما الشر يبدأ صغير ثم يكبر، وقالوا إن النار من مستصغر الشرر، والفتن تبدأ أيضا صغيرة جدا ثم تنمو وتكبر وتنتشر إذا لم تعالج، والانحرافات أيضا تبدأ بهذا الشكل، شكل صغير ثم تبدأ تتسع وتنفرد زاويتها. فالبذور نحتاج إلى تتبعها. يعني حينما أجد مظهر من مظاهر الأزمة لابد لي أن أتتبع جذورها. لو قلنا أن أزمة العمران وأسباب تخلف المسلمين وعدم عنايتهم بالعمران وعدم عنايتهم ببناء اقتصاد قوي مع وجود الوسائل والأدوات لديهم، مع وجود الموارد والأيدي العاملة، مع وجود القدرات الطبيعية، طيب إذن ما الذي أدى إلى التخلف؟ أبحث في الجذور، هل في العقيدة شيء يمكن أن يقلل من فاعلية الإنسان المسلم وحسه العمراني؟ مثلا لو قلنا أنه إحنا ضخمنا النظر إلى الحياة الآخرة لحساب الحياة الدنيا مثلا، فركزنا على الآخرة وعلى خوف ربنا ولقاء ربنا وزودنا الدوز في تحقير الحياة الدنيا والتقليل من شأنها، على أساس على أمل أننا نستثمر عامل التخويف من الآخرة تربويا لكي نوجد الإنسان الطيب الصالح الذي لا يعتدي على أحد ولا يأكل مال أحد ولا يضرب أحد إلى آخر، فزودنا الدوز. يعني المرض يحتاج مثلا إلى كبسولتين، أنت رحت مديله 6 فبالتالي ايش اللي حصل؟ اختل التوازن. فهل هذا سبب مثلا بحيث نقوم بمراجعة بعملية كيف نطرح مفهوم اليوم الآخر والدار الآخرة والحياة الدنيا ونوجد عملية التوازن؟ فلما في الأثر يقول ليس الرجل رجل الدنيا ولا الرجل رجل الآخرة إنما الرجل رجلهما مثلا، كيف نوجد هذا الإنسان وكيف نخلي العقيدة تشتغل بهذه الطريقة؟ مثلا هل اللبس الذي حصل في تراثنا حول قضية القدر ومفهوم القدر وأن الإنسان مسير ومخير وعقيدة الجبر وكيف وقع الأشاعرة بما نعرف جميعا بحيث آلوا إلى جبرين، هذا التراث الأشعري وكلنا أشاعرة، هل أحدث عندنا سلبية؟ هل عقيدة القدر بالطريقة التي عرضناها وعلمناها للناس جعلت هذا الإنسان سلبي، ليس لديه فاعلية، ليس لديه رغبة بأن يتحرك في الحياة الدنيا وينشط بها، على أساس لو شاء الله ما ربي جل شأنه في سورة الأنعام وفي سورة النحل حلها في آية واحدة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء إكراهكم على شيء ليه يكرهكم على الكفر؟ يكرهكم على الهداية ولا يرضى لعباده الكفر، وتكرر مثلها في سورة النحل كذلك. ولكن احنا حينما نأتي الى كتب الأشاعرة المواقف للإيجي ولا كتب العقائد التي تعلمناها في الأزهر او نعلمها للناس نجد العجب العجاب في هذا، وكيف نجيب آيات الكتاب الكريم ونضعها قصاد بعض ونضرب بعضها في البعض الآخر، ما هو ربنا قال وما تشاءون إلا يشاء الله، وربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ونسب المس بالضر إلى ذاته العلية، وربنا قال في آية أخرى ما أصابك من مصيبة فمن الله، وقال نعم بالشر والخير فتنة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وعندنا حوالي 40 آية في الموضوع نوجد بينها من التضارب والتعارض ونضرب بعضها ببعض مع الأحاديث وكذا بشكل جعل عندنا هذا المفهوم ممكن أن يؤدي إلى الناحية السلبية، بينما الفهم النبوي وفهم عصر الرسالة كان هذا المفهوم من عناصر الدافعية والفاعلية، لأنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلما كان المشركين والمنافقين يقول له راح شوف أخذ الناس إلى معركة غير متكافئة وموتهم يقول له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكيف تحول من وسيلة لإعطاء الدافعية والفاعلية للإنسان إلى وسيلة لدفع باتجاه السلبية؟ إذن هذا الذي نسميه بالخطاب الإسلامي في هذه الأمور يحتاج منا إلى مراجعة، وهذه المراجعة تحتاج إلى فهم. يعني ابن القيم راح كتب حول الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة الأنعام كتاب المعروف شفاء الغليل في بيان القدر، القدر ومسالك التعليل أو شيء من هذا، لا أذكر العنوان طويل بس هو معروف شفاء الغليل، شفاء العليل، شفاء العليل وليس شفاء الغليل الغزالي، فشفاء العليل هو يدور حول هذا، لكن القرآن ببساطة شديدة حل الموضوع وبين أن فهم الموضوع بهذا الشكل، النفي لقضية الأمانة ونفي لقضية الاختيار ونفي لقضية الألعاب ونفي لقضية التكليف، وبالتالي هو من شأن المشركين وليس من شأن المؤمنين. فإحنا لما نشوف أزمة من الأزمات لا يكفي أن ننظر فيها كما هي ونقول ظهر الفساد وحصل كذا وحصل كذا ونخطب بهذه الطريقة، وإنما ما هي أسباب الفساد؟ ما الذي أدى إليه؟ ما هي جذوره؟ كيف وصل الناس إلى هذا المستوى؟ فلما نبحث في الجذور حنعرف الأزمة بحقيقتها، نعرف الأزمة بطبيعتها بشكلها. نحن الآن نجد مثلا فئات معينة مختلفة، لا أحب التسمية، تفتات على الأمة، تدعي تمثيلها وتتكلم باسمها فكر الإسلام. نعم، تجي فئة معينة من الفئات، حزب ولا جماعة ولا أي شيء، وتقول شيء ما. يعني على سبيل المثال الآن لو أخذنا القاعدة، فلان الجماعة الفلانية وسمعنا لهم، نشوف يتكلم باسم الأمة ككل، يعني باسمي وباسمك وباسم الألف وسبعمائة مليون. طيب، وهو يمكن ما يطلع 200 نفر، 300 نفر، 50 نفر، 1000 نفر، whatever. ليه؟ ماذا يسمى هذا؟ هو هذا افتئات، هذا الذي الفقهاء كانوا يسمونه بالافتئات. هذه أزمة، أنه أي أحد يعجب ويطلع يتكلم باسم الإسلام ويدعي أنه هو الإسلام ككل، يجي واحد يقدم برنامج سياسي مستبطن لبعض قيم الإسلام ويقول هذا هو الإسلام، هل يمشي هذا؟ هذا كله تأثر بأخطاء معينة في الفهم منها مثلا، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم إلى آخره. طيب، السعي بالذمة ألا يحتاج إلى إعادة تعريف؟ يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ودخل زوج ابنته عليه الصلاة والسلام زينب وكان مشركا وأجارته وخرجت عند صلاة الفجر وقالت لقد أجرت زوجي فلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الناس قال أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما علمت بالأمر إلا الآن وقد أجرت من أجارت ابنتي. طيب، هذه الطريقة في مجتمع حجمه لم يكن يتجاوز عدة آلاف، ليس فيه تعقيد، والإجارة كانت عرف من أعراف القبائل العربية مسموح بها، تعتبر مثل نظام، يعني جزء من النظام العام شكل. وأن يجي الآن في كتاب اللي هو الكتاب الذي يعتبر المصدر الثقافي لشباب القاعدة اسمه الجامع في طلب العلم، مجلدين كبار، في الجامع في طلب العلم يقول جميع هذول السياح، جميع الناس اللي تعطيهم الحكومات المزعوم إسلامها تأشيرات لا عبرة بتلك التأشيرات إذا لم يقم شخص مسلم، والشخص المسلم هنا بين قوسين لازم يكون من هذه الجماعة، هو الذي يسمح لهؤلاء بالدخول ويجيرهم. فإذا أجار شخص من هؤلاء الأشخاص هؤلاء فيجب أن تصان دماؤهم، ولكن إذا الحكومة كلها بما فيها من مؤمن وفاسق وظالم لنفسه وسابق بالخيرات إلى آخره، أعطى التأشيرة فهذه لا عبرة بها، لا قيمة لها، وتقدر تقتل السائح وتعتبره بدل مستأمن مثلا حربي. طيب هذا الفهم كيف جاء؟ هو فهم له جذور، هناك نص جرى التصرف به وفهمه بشكل مغلوط. طيب كيف تتم عملية التصحيح إذن؟ كل الظواهر الانحرافية التي نجدها تقريبا في الصف الإسلامي نجدها منتمية إلى جذور في حاجة إلى مراجعة. إذن مسألة الإجابة عن أنه هل نحن في أزمة أو لا، وما حجم الأزمة وما كذا، تحتاج إلى تتبع يأخذنا إلى الجذور ولا يبقينا ندور في المظاهر وحدها، إنه لأنه الدوران في المظاهر أقصى ما هنالك أن أقول والله الفئة الفلانية خارج عن الدين مثلا، الفئة الفلانية كذا، هذا ما حل مشكلة، هذا عقد المشاكل عبر التاريخ الإسلامي. وإنما الذي يعالج أن تعرف الجذور وتعيد النظر في هذه الجذور وتعيد تفسيرها وفهمها والتوعية بها بحيث لا تسمح بتكرار ظاهرة الانحراف في الفهم، وإلا فالنسق مفتوح ويمكن أن نفهمه كما نفهم. في كثير مثلا عندنا في فقهنا أشياء، نماذج قضية دار الحرب ودار الإسلام وأحكام اختلاف الدارين وما يتعلق بها، كثيرا ما يسع فهمها وتوظف بشكل غير الشكل الذي وضعت لمواجهته. قضية الولاء والبراء توظف بطريقة مختلفة. احنا شفنا ان القرآن الكريم في الوقت الذي يتحدث عن هذه الأمة ويقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من الذين اصطفينا من عبادنا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا أنا كفرت مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة مثلا لا يعدو أن يكون من فريق الظالم لنفسه اللي ربنا جل شأنه أدرجه ضمن الأمة وأدرجه تحت مفهوم الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ماذا يعني هذا؟ يعني أني خرجت على النص وكأني يعني أحاول أن أقول شيء أتجاوز به القرآن الكريم. فإذا للأزمات التي نعيشها جذور، هذه الجذور بعضها قد نجده مثلا مثل تحقير شأن الدنيا والانفراد بقراءة واحدة هي قراءة الآخرة وقراءة التدين والتعبد والانصراف لهذا، أوجد لنا ما أوجده وأصبح عندنا ظاهرة شديدة الخطورة تعكس قضية الأزمة. هذه الظاهرة هي تصارع حركات الإصلاح، يعني قامت في تاريخ الأمة حركات إصلاح كثيرة جدا وكانت تفشل، وكان أهم أسباب الفشل هو الصراع الذي يقع بين تلك الحركات. فقامت عندنا حركة الزهاد في القرن الثاني الهجري، وحركة الزهاد كانت رد فعل لانغماس بعض الخلفاء من أمويين ثم عباسيين في الترز وانصرافهم إليه. دخلت في حالة صراع مع الفقيه، لأن الفقيه لما يأتي، خاصة إذا كان الفقيه ذكي وحريص على أن يسوغ واقعا ما، فالفقه فيه مداخل كثيرة، ففي إطار هذه المداخل الفقيه ربما يعطي للسلطان فسحة، فيجي يلاقي سلطان يلعب مع الطيور ويسابق الطيور، يقول له مثلا لا سبق إلا في ذي خف أو حاضر نصلا أو خف زال لجناح. طبعا هذه غير مقبولة، لأنه واضح أن المراد به ليس وجه الله، وإنما المراد به أن يسعد هذا المنحرف أو التعبان. فالفقيه لما بدأ يتصرف بشكليات الشريعة وليس بروحها ومقاصدها وغاياتها، ويعطي شكل وأحيانا يتحايل على المقصد وأحيانا يبحث عن مخارج، على اعتبار ما ساد من أن الفتوى هي رخصة من عدل أو ثقة لتخفيف عن مكلف. سيادة هذه الفكرة جعلت عملية الترخص عند الفقيه سلوك سائد، نعم زادت عن حدها، فقابلها الزاهد بتصلب تجاه هذا الأمر. جاء الصوفي يحاول أن يعالج بالطرق التربوية والروحية وكذا وكذا هذه الثغرة، زودها برضو، فكانت نتيجة الزيادة أنه يعني أصبح العلاج يعني مثل ما في ميكروب معين تأخذ له دواء غير كافي، دوز مش كفاية، مطلوب أن تأخذ مثلا 1000 ملغرام أنتيبايوتك للميكروب، أنت تروح تأخذ 200، فال200 مش هتأثر على الميكروب، الميكروب بالعكس هيحولها إلى غذاء إله وينشط، وبعد شوية لما تدي له 500 مش هيأثر فيه كمان، وتدي له 1000 ربما ما تأثر فيه. فهكذا في تاريخ الأمة نجد أنه ينشأ التصوف يحاول أن يواجه الفقه الشكلي، تنشأ حركات الاعتدال، حركات التطرف إلى آخره، وتدخل في صراعات مع نفسها المذاهب الفقهية، أنشأت الفقه الخلافي وبدأت تدخل في دوامة المناظرات، والمناظرات تعقد بين أيدي الحاكمين في الغالب، فالحاكمون يعني مثل ما يجيب الحاكم أحيانا للفرجة ديكين يتهارشان، قد يقتل أحدهم والآخر ويتفرج عليهم وينبسط، جايب شيخين يهارشوا بعض قدامه، وهم يستدرجون لهذا الأمر ويدخلوا في عملية المهارشة ويفتكوا في بعض ويفند الدليل ويفند المش عارف ايه وكذا. بس من الذي يدفع الثمن؟ الذي يدفع الثمن الأمة، من وحدتها، من فكرها، في الأزمات التي تفرز. والآن يعني حتى في عصرنا هذا نجد دائما الأزهر، مثلا الأزهر لو لاحظنا أنه طبعا بدأ يضعف، هو من أواخر القرن 19، ولكن كان يحتاج إلى من يغذيه ويقويه ويشوف عوامل ضعفه حتى يسيلها. فنجد أنه بدلا من أن ننقذ الأزهر قامت الجمعية الشرعية. وبعدها بشوية قامت حركة الإخوان المسلمين. كلا الحركتين يعني حاولت أن تقدم نفسها بديل عن الأزهر تقريبا بشكل من الأشكال، مع أن الحركتين اعتمدتا على بعض الأزهريين، يعني أخذت بعض الأزهريين وبنت عليهم بشكل معين. وما زال. والآن نجد الجمعية الشرعية مثلا، الشيخ السبكي عليه رحمة الله كتب كتاب الدين الخالص، مقابل الإخوان مثلا كلفوا سيد سابق يكتب فقه السنة. لما تأخذها بهذا الشكل تقول لك القضية بسيطة، يعني ناس الجمعية الشرعية لها أسلوبها وهذا شيخها وعمل لها كتاب، والجمعية الأخرى أيضا لها أسلوبها وعملت يعني كتاب ما، واثنينهم خير واثنينهم يستفاد منهم. طيب لا، المسألة معناه في صار ما هو الشيعة والسنة كيف امتدت الفجوة بينهم. كلما زاد فريق بالمزايا أو الشعارات اللي عنده، الفوارق الفواصل بينه وبين الآخرين كلما تميز ويبدأ يتقوقع على نفسه وينفصل عن الجسم الآخر، فكانت النتيجة إن شفنا فضلت الفجوة بينهم، وما استطاعوا الآن الجمعية الشرعية مثلا في مصر قد يكون عندها حوالي 5000 مسجد، الإخوان عندهم أيضا مساجدهم ونفوذهم وكذا ووضعهم الخاص، لكن يا ترى لو أن الأزهر وهذه الجمعيات كانت واحدة وتسعى إلى هدف واحد، والأزهر يعتبر الوعاء الفكري المرشد للحركتين، وتفتح النسق اللي عندك ويكون عندك قابلية على استيعاب الاختلاف والتعدد. أنا ما أضطر أن أترك الشقة المشتركة أو البيت المشترك لكي يكون لي بيت خاص بي، ولكن حتما في خطأ ما جعلك أنت ما تقبل أي اختلاف وتعتبر اختلافي معك مهما كان بسيط يستحق أنه أنت تبتعد عني أو تبعدني عنك، فبالتالي أصبح الرأي الواحد كفيل بتكوين فرقة. ولذلك أنا أعرف من تتبعي لبعض القراءات وكذا أن في بلدنا هذا مرت فترة كان فيها الفئات والأحزاب والجماعات الإسلامية جاوزت 93 جماعة. لو درسنا كل منها نجد كل واحد يختلف عن الثاني بشغلة معينة، قضية معينة، قضية محددة، ولكن يبدأ ينميها حتى يعطي مسوغ لوجوده لوحده، وبالتالي دنعيش هذه الحالة. إذن احنا في أزمة لا شك. كيف نحدد جوانب هذه الأزمة؟ نحتاج إلى وعي بالقرآن الكريم. القرآن الكريم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني أمة ذات نسق مفتوح، هذه المؤشرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله مؤشرات واسعة، وإحنا نؤمن بأن الأمة فيها الظالم لنفسه وفيها المقتصد وفيها السابق بالخيرات. يعني إذن إحنا نحتاج إلى أن لا نسمح بأن نعزل أحد عن جسم الأمة، ولا ينبغي أن يقبل أحد الانعزال عن هذا الجسم وتكوين شيئا خاصا به يعني جماعة، لأنه لما تخرج فئة وتقول أنه أنا أمة من المسلمين أو أمة المسلمين، فإما أن يفتات ويقول أنا أمة المسلمين، أنا كل الأمة وأنا 100 نفر، وإما أن أقول أنا أمة من المسلمين ولي آنذاك أن أسعى بذمتهم وأعمل وأعمل، أيضا سيؤول إلى ما آل إليه. كيف يمكن أن تبقى الأمة أمة إذا أصبح كل نفر فيها أو كل مجموعة أنفار يمكن أن يتصرفوا بهذه الطريقة؟ وكيف نستطيع أن نتتبع هذه الجذور لكي نعيد قراءتها، نعيد تفسيرها، نعيد تربية أجيالنا عليها، فنتخلص من مثل هذه الأمور؟ هنا الأزمة إذن يجب أن تحدد في ضوء القرآن الكريم معالمها ومظاهرها. يجب أن نسعى نتتبع جذورها لمعرفة كيف نشأت، لأن كل فكر إنساني أحيانا تولد أزماته معه. يعني وإحنا بنتكلم الآن، ما أنا أوجدت أزمة، أنا لما ذكرت حديث وقلت أنه كتاب الله فقط، واضح مثلا الأخ هنا التفت لشيء قال يا أخي إحنا نعرف أن كتاب الله وسنتي وأن هذه بعض الروايات فقط، فلما تمسكت فيها؟ أنا وأنا بقدم فكر الهدف منه الإصلاح ولدت معه أزمة. فإذا لم يكن الفكر قادر على أن يعالج أزماته التي يقدمها تستفحل هذه الأزمات. فالفكر حتى الإصلاحي هو يحتوي الأزمة ويمكن أن يفرزها وقد يجسدها ويضخمها في أي وقت من الأوقات إذا لم ينتبه أهله إلى ما فيه، ويحاولون أولا بأول يقوموا بعملية، يعني مثل ما عندك زرع وفيه دغل، فتروح تشيل هذا الدغل، نقي الزرع منه لأن هذا يتغذى ويضر بالزرع اللي أنت تريد أن تنميه، فيأكل غذاءه دون أن يعطيك شيئا. هذا فيما يتعلق بالأزمة. عندنا مشكلة التجديد. احنا كلنا قبل ما ننتقل لمشكلة التجديد، نعم. بس نعم. احنا قلنا الأزمة اللي هي موجودة اللي هو تعدد حركات الإصلاح وتصارعها وللأمر. نعم. طيب ما هو في بعض العاملين الإسلام أو بعض علماء المسلمين لا يرى ده أزمة، يراها ثراء للعمل الإسلامي ويراها تنوع واختلاف ممدوح وليس من الظلم. هذه حاجة. والحاجة الثانية بيجد مبرر لذلك إن في سنة الاختلاف أصلاً، دي سنة قائمة وسنة إحنا مؤمنين بيها من السنن الكونية، إزاي إحنا اعتبرناها أزمة ودي طبيعة البشر إنه يختلف؟ هو في عمليات، يعني لما الأمة في صحة جيدة ما عندنا مشكلة، لكن لما الأمة في حالة مرض تصبح هذه ضارة، تحتاج تصبح جزء من أزمة. يعني أمامك جسم صحيح صار عندهم انفلونزا، ما في مشكلة، بسيطة جدا، يأخذ له كوبايتين شاي بالليمون ويستريح يومين ويتغطى كويس ربنا يشفيه. لكن إذا كان عنده سرطان لا سامح الله وأصيب بالإنفلونزا ممكن تقتله. فإحنا عندنا الآن الأمة في حالة ضعف ومرض، فهذه الانقسامات هذه الاختلافات تأكل فيها، تأكل في اسم الأمة، فتحتاج إلى نوع من التوعية لهؤلاء أنه نعم سنة الاختلاف قائمة. حينما تكون الأمة في صحة وعندها آليات لاحتواء الاختلاف وإبقاء هذه الاختلافات داخلية وعندها جهاز للتعددية تستوعب فيه هذا الاختلاف، فلما كان مثلا الإمام الشافعي يروى عنه رحمه الله انه في بغداد راح مره زار قبر الامام ابي حنيفه فجرا ولم يقنت، فقيل له انت عندك القنوت سنه مؤكده تجب للسهو اذا لم تفعله ولم تقنت، قال كيف اخالفه وانا في حضرته؟ سبحان الله. يعني امه قويه وقادره على استيعاب اختلافات طبيعه الخلاف، لكن لما الامه تكون في حاله ضعف وتشرذم واي حاجه ممكن ان يعني تتحول الى قضيه ويمكن استغلالها وكذا، الامر شويه يحتاج الى نوع من التحفظ على هذا. نعم سيدي. اعتقد ان الاختلاف الممدوح عندنا اللي هو في المسائل الفقهيه مثلا اللي تعطي اسراء وتمام، انما الاختلاف الحاصل هو اللي احنا بنتكلم عليه سياسي. اختلاف جماعات فيما بينهم كفرت المجتمع، ففي جماعه تنظر الى مجموع الامه انهم كفار، لكن في الداخل اصلا الامه ككل كمجموع ليست بمسلمه، صحيح. تحتاج الى التجديد، ولذلك تلميذ الزواهر والى موجودين الظواهر الجماعه تبع له حاليا حتى كمان الى الان ليه جار لا يصلي الجمعه، يقول الامه كافره لا تقوم الجمعه على الجماعه لان ما فيش ما بنجتمع عليه، ما في اول حاجه. واختلف حتى الاختلاف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيهد الامه، زي اختلافه مثلا في قضيه العذر بالجهل، نعذر ولا ما نعذرش، اللي قال نعذر نعذر في ايه وما نعذرش في ايه، اللي قال ما نعذرش يبقى كلنا كفار لعدم العلم. دي المشكله، يعني دي الخلاف اللي احنا بتالي يعني، ودي اللي تعبنا. وايضا مرض الامه، مرض الامه، انما الخلاف اللي هو في مساله فقهيه اي اختلاف الان يحدث يتحول الى ازمه. بينما الأمة وهي لما اختلف الصحابة في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع قريضة، أصبت السنة انتهى الموضوع. الآن أي شيء من هذا القبيل يحدث أزمة، نقاش وصراع وكلام وشيء إلى أن تتحول إلى أزمة. إذن احنا محتاجين إلى كثير من الحذر. نجي لأزمة التجديد. أول إصابة أخذناها في قضية التجديد أن التجديد، وأنا أؤمن أن التجديد والاجتهاد كلاهما كان مهمة أمة وليست مهمة أفراد. يعني الاجتهاد كان المطلوب به أن يكون حالة عقلية للأمة تتعامل فيها مع هذا الكتاب الكريم الذي هو على أعلى مستوى ممكن، وتحتاج فيه إلى قدرات كبيرة جدا لكي تستطيع أن تستوعب ما فيه. حولنا إلى حالة فردية، المجتهد الفرد. التجديد المطلوب أن الأمة هي التي تتولى بوصفها أمة عملية التجديد حينما يطول على الناس الأمد وتقسو منهم القلوب. احنا حولناه إلى قضية فردية. فالإمام السيوطي في منظومته المعروفة حدد لنا المجتهدين، فجاء قال عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول وبلا خلاف، والقرن الأول نعرف أنه مليان كان بصلحاء تابعين وأتباع تابعين، وكان في بقية محدودة من صحابة حتى قبل هذا. الإمام الشافعي مجدد القرن الثاني، ابن سريج للثالث، للرابع إمام الحرمين، الخامس الغزالي، إلى أن وصل إلى نفسه إلى عصره وقال وأطمع أو آمل أن أكون مجددا هذا القرن. يا سيدي هذه عملية تجديد أمة بناها نبي وكتاب، وجنابك أنت جايب مجموعة فقهاء من الأول إلى الآخر ما عدا عمر بن عبد العزيز أنه في جمع السنة وكلهم شافعية أيضا. طيب فإيه فهمك للتجديد إيه عشان تقول الكلام ده؟ بينما التجديد هو حالة أمة، يعني هو البلة والتقادم، أصاب الأمة مش أصاب نفع. والنفر يعني ما عدا الأنبياء والمرسلين، أي نفر مهما أوتي من طاقة ليس من السهل أن يجدد أمة فكرها واعتقادها ودينها وسلوكها واقتصادها وسياستها وكذا أبدا. لكن ها نص الحديث يعني يجدد لها، يعني يفتح يذكرها، راح يقوم هو الفرد ربما بعملية تذكير الأمة بأزمتها بمشكلاتها، هي تقوم فيها حالة التجديد بوصفها أمة. فيصير يعني انت شوف صلاح الدين، صلاح الدين لما ربنا وفقه لتحرير القدس قبل جهود قرن ونصف من آل زنكي وغيرهم، واشتغل كل هؤلاء مع مجموعة كبيرة من العلماء. العلماء أعدوا مدارس، الصوفية أعدوا معسكرات، تقريبا كانت تصوف الشروط الصوفية اشتغلت كمعسكرات تدريب وفتوة وشباب وإلى آخره، والإصلاح في الحكم، وهو مارس الإصلاح المذهبي. مصر كانت شيعية قبله، فحولها من شيعية إلى شافعية، سنية شافعية، وتخلص من آثار الدولة الفاطمية. طيب كل هذه الإصلاحات حتى يدخل القدس، أقدر أعتبر صلاح الدين بشخصه مجدد تلك المرحلة؟ لا، هو نبه هو وغيره، وتنبه حتى من سبقه، هو كان مستفيد من تراث من سبقه لكي يحدث تلك الحالة. فأنت حينما تحصر الموضوع في المجدد الفرد، ما الذي يحصل؟ الأمة كلها تتحول إلى سلبية، تستقيل، نقعد، اللي عايز يتعبد يتعبد، اللي عايز يقرأ يقرأ، اللي عايز ينشغل بما ينشغل فيه، لما ربنا يجيب ذاك البني آدم على رأس المئة سنة. ولكذا يعتبر المنتظر بقى نشأت فكرة المهدي المنتظر بقى، ونشأت فكرة المخلص، مخلص المسيحية، وانتقلت إلنا وتجسدت في قضية المهدي. وإلى عصرنا هذا أنا حسبت الحمد لله المهديين الذين ظهروا تقريبا جيمان الأتيبي كان المهدي 151. طيب يعني عندنا 150 مهدي سابق. في خير في الأمة. ها؟ في خير. في خير كثير. طيب ليه؟ لأنه حتى المختار الثقفي جاء إلى أحد المحدثين وطلب منه أن يضع له حديثا بأنه هو المهدي، وعرض عليه 10,000 دينار. فكان ذاك المحدث أو القصاص لسه عنده شوية ذمة، فقال له لا، أنا مش حضع لك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضع لك حديث عن الصحابي، يعني مش مرفوع، موقوف، فأخليه للصحابي وبألف بس، 1,000 دينار بدلا من 10. فدخل معاه في مساومة في هذا الموضوع. فليه؟ لأنه فكرة المهدوية فضلت وإلى يومنا هذا يعني فعالة، كثيرين يستطيعون أن يستغلوها. فإحنا لسه بنردد المهدي، لأن عندنا مجموعة أحاديث واردة في هذا الأمر. نجي لمسألة الأحاديث والرواية وكذا وقضية الأسانيد، ونناقشها إن شاء الله بكل أساليب الأزهريين وأهل الحديث، يعني لن نخرج عن منهجيتهم، سوف نستخدم نفس المنهجية لدراسة هذه القضايا، ولكن سوف نصل إلى نتائج ربما تكون مغايرة ولو بنفس الآلية. فإذن إحنا حالة التجديد وحالة الاجتهاد لا يمكن أن تكون حالة فردية، وإذا استمرينا نصر على أنها أحوال فردية، ما تقول لي في هذا العصر كيف يمكن أن يكون مجتهد فرد؟ لو أوتي ذكاء الدنيا كلها عندك العلوم الاجتماعية، عندك المشكلات وتداخلها، وعندك النصوص وعندك اللغة. يعني هل يمكن أن تجد عالم؟ نعم، علماءنا المتقدمين أحصينا لهم كتب. أنا درست الإمام الرازي رحمه الله، وكنت أعرف من كل المؤرخين أنه له 230 كتاب ودراسة، منها تفسير الكبير 32 مجلد، منها المحصول 6 مجلدات، منها نهاية العقول. يعني ما في علم من علوم زمانه إلا وألف فيه. ولذا التحقيق وجدت أن 93 عنوان فقط التي يمكن أن تكون كتبا له، وهذه 93 عنوان أيضا لم يؤلفها هو تأليفا هكذا، يعني جلس وكتبها، ولكن معظمها كانت إملاءات على طلابه، وهذه الإملاءات الطلاب يجمعونها ويأتون بها إليه يجيزهم في نشرها، فتحولت إلى 93 كتاب كبير. لما وزعتها على عمره بعدد الصفحات وجدت أنه من عمره 9 سنين إلى أن توفي رحمه الله المفروض أن يكتب يوميا 55 صفحة. طيب أنا عندي تجربة، ناسخين يكتبوا بالآلة مش قبل الكمبيوتر، الناسخ المحترف السريع جدا جدا اللي ينصنفه درجة أولى يطبع باليوم والليلة 35 صفحة. طيب فطباعة بس، يعني لا فيها تفكير ولا فيها جهد عقلي ولا شيء. طيب فكيف إذن نبلع هذا وعندنا كتاب للعظم يقول عقود الجوهر في من له 50 مؤلفا فأكثر، ويحسب لنا مجموعة كبيرة. فلو شلنا هذه المعلومة أنه في قضية إملاء فعلا تصبح قضية يعني جدا عسيرة أن يفكر ويكتب بمستوى أكبر من عمره كله لو حسبنا. إذن في حاجة إلى شيء. فعملية الاجتهاد إذن عملية جماعية لا يمكن أن يقوم بها الفرد أبدا، خاصة في عصر انفجار المعرفة الذي نشاهده اليوم. المسألة لم تعد مجرد أنه سؤال أتجه به إلى النص وعندي الأداة اللغوية وحدها، وإنما أصبح لازم أعرف كل ما يحيط بهذه المشكلة أو السؤال. الأمر الآخر قضية التجديد، تجديد الأمة. تجديد الأمة ليس بالقضية الفردية، ما أستطيع أنتظر لا مهدي ولا مجدد فرد ولا مخلص ولا المسيح أو المشايا عند اليهود ولا شيء. وهذه عقائد تداخلت يعني وتحتاج إلى كثير من البعض لمعرفة كيف حصل التداخل بين أصحاب التراث الديني على اختلاف أديانهم بحيث تنتقل الفكرة من دين إلى آخر بهذا الشكل. فإذا قضية التجديد عندنا فيها أزمة، هي والاجتهاد لا بد أن نخرجها أولا من الناحية الفردية. ما دمنا نتصور أن المجتهد فرد وأن المجدد فرد فإحنا في أزمة، لأنه سوف تدفعنا إلى نوع من السلبية إلى أن يأتي هذا الإنسان اللي هو فوق العبقري بكثير سوبرمان لكي يقوم بعملية التجديد أو يقوم بعملية الاجتهاد، وهذا ما لا يعقل أو يحدث أو شيء. إذن لابد من أن نحرك الأمة، نحرك طاقات الأمة، لابد من أن نبحث عن الصيغ الجماعية حتى الاجتهاد، ولابد من أن نعرف أنه هو حالة تحتاج إلى الجماعة، مجموعة بحثية متنوعة التخصصات هي التي تستطيع أن تمارس دورها في الوصول المشترك إلى الإجابة عن السؤال أو التحدي الذي يحتاج إلى اجتهاد. ليه؟ لأنه الأمة الآن يعني زي ما أنتم شايفين كل أسبوع تقريبا عندنا قضية نختلف حولها، وفلان يقول صح وفلان يقول غلط وفلان يقول أخطأ الشيخ فلان وأصاب الشيخ فلان. ليه؟ لأنها قائمة على هذا الشكل. لكن لو جرت لها دراسات مستفيضة أخذت بنظر الاعتبار جميع جوانبها، انعكاساتها، مآلاتها، أدلتها، يعني يمكن أن نتجاوز على الأقل بعض المشكلات. أما بقاء الأمور يعني بشكلها الفردي أظنه يعني ما لن يحل الأزمة أو المشكلة. طيب سيد الدكتور، ظهور بعض الرموز نسميهم إيه في الحالة دي؟ الرموز التي تظهر يعني بعضها لا يخرجها من كون رمز واشتهر وعرف وكذا، يعني لا يخرج من أن يكون فرد، وعليه أن يتعلم كيف يستعين بالآخرين ويناقش معهم الفتاوى، لأن الأصل في الفتوى أصلا يعني حتى كان يقول أحد التابعين أظن يقول إنكم تفتون أو تجيبون على مسائل لو عرضت على أصحاب محمد على لجمعوا لها أهل بدر وكذا، يعني إذن هي الأصل فيها جماعية والأصل فيها أن يكون هناك تشاور. ونعرف قصة سيدنا عثمان في قضية جلد الشارب وكيف تداول مع الصحابة وأخذ آراءهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وكذلك سيدنا عمر كان يستشير في كل هذه القضايا، مع أنها الآن بعض الناس يفتون بها وهم أفراد يعني وبشكل متسرع، وأحيانا لا يعتمد لا تدليل ولا تعليل ولا شيء. فإحنا نحتاج أن نخرج من هذه الدوامة وأن لا نكثر من انشغالات الأمة وهمومها بهذا. ثم يجب أن نعرف أن الأمة نتيجة تعودها على عملية الاستسهال في هذا الأمر، احنا في الغرب هناك كثيرا ما نروح إلى أماكن فتثار أسئلة، أسئلة متكررة. أذكر مرة من المرات واحد سألني سؤال، فقلت له قبل أن أجيبك أسألك بالله كم مرة أنت سألت هذا السؤال؟ والطراس وقال لي والله كثير. قلت له 100؟ قال ربما أو أكثر. فكل ما يمر شيخ من عندهم ويجلس هذا، إلى أن لخصت قلت لهم أنتم يا المسلمين في أمريكا مشكلاتكم تتلخص بمشكلتين، الحلال والهلال. الحلال يعني لأن أخواننا الباكستانيين يصرون على عدم أكل ذبائح أهل الكتاب ويصرون على أن يذبحوهم بأنفسهم، ويسألك حتى إذا استضفته ده زبيحة ولا شيء آخر، إذا قلت له مش زبيحة مش هيأكل. فالشيء الثاني الهلال، أنه الرؤية ولازم يرى الهلال وإلى آخره. فقلت لهم أنتم كل المشكلات مع الأمة منسية، ما عندكم إلا قضية الحلال والهلال. فأيضا يعني مرض من أمراض الأمة هذه الرغبة في الأسئلة، يجي يسأل الشيخ ويعطي الفتوى وربما يكتب له الفتوى، ويجي شيخ ثاني ويسأل نفس السؤال، وشيخ ثالث ورابع وكذا، ويقعد يتفكه بأنه شيخ فلان أفتاني بكذا وشيخ فلان أفتاني بكذا، وإلى آخره. فأيضا ينبغي أن نتنبه إلى مثل هذه الأحوال اللي هي أيضا مظاهر مرضية يعني بالنسبة للناس وطريقة تعاملهم مع هذه القضايا. ومعظمهم سؤاله ليس سؤال تعلم بقدر ما هو يعني سؤال رفاهية أو لإثارة مشاكل. فلا بد لنا أن نكون يعني على وعي بهذا الأمر. المهم بالنسبة لحالتي التجديد والاجتهاد، إذا لاحظنا الأزمة من يوم الورود أننا نظرنا إليها على أنها قضية فردية وأن المجتهد يمكن أن يكون مجتهدا فردا وأن المجدد يمكن أن يكون مجددا فردا، فنستطيع أن ندرك أن أننا تقريبا ألغينا الاجتهاد والتجديد كأدوات إصلاح وتجديد في الأمة. أولا لاستحالة قيام الأفراد بمثل هذه الأعباء وبكل ما تقتضيه، والشروط التي وضعناها للمجتهد في أصول الفقه وفي الفقه شروط على شدتها أيضا من الصعب توافرها في أفراد حقيقة. حينما ننظر فيها بإمعان لا نجد أن من الممكن أن تتوافر في أفراد. إذن لابد من تشكيل المجالس والمجامع الفقهية والعمل على إيجاد الهيئات التي تتعاون على رصد الأزمات ومعالجتها وإحداث حالة التجديد. التجديد هنا لو أخذنا بعض البلدان المعاصرة على سبيل المثال التي نرى أنها تقوم بما يسمى بعمليات التجدد أو التجديد الذاتي. التجديد الذاتي الأصل فيه أن يكون شيئا يبذر في الكيان الفكري والثقافي والمعرفي للأمة. يعني ونحن ندرس الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي يجب أن نعرف أن لكل شيء في هذه الحياة دورة وعمر، وربنا تبارك وتعالى يذكر لنا عن أحوال الأمم الشيء الكثير ويشير إلى كثير من السنن الحاكمة لهذه الدورات. ولما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، إذن هناك ارتباط بين الحضارات وطول الأمد الزمن وقسوة القلوب والتباعد بين مصادر التكوين وعناصر التكوين للأمم وبين مسيرتها وأحوالها الراهنة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدكم أشار إلى أنه مهتم بدراسة المستقبليات وكذا، نعم، كان باستمرار في أحاديث الفتن وفيما يسمى بأعلام النبوة كان ينظر إلى ما هو أبعد ويعطي مؤشرات إلى أنه سيحدث كذا. حينما يقول هذا ما الذي يريد؟ تحذير. ذلك يعني الآن مثلا في الحضارة الأمريكية والأوروبية أيضا، لما الأمريكان شعروا أن هذا المجتمع الذي فيه نماذج من جميع أنحاء العالم، لغات وأديان ومذاهب وكذا، بعد 250 إلى 300 سنة من ولادة أمريكا بدأ يترهل، يعني الجسم يضعف. بالنسبة لحالة التوتر، هذه هي حالة تجديد لعنفوان الأمة، ولكن حالة التجديد هذه أو التجدد باعتبار الحضارة الغربية بطبيعتها قائمة على مبدأ الصراع، فصيغت بصيغة فيها معنى الصراع، وجود عدو يصارعني، وبالتالي علي أن أعرف كيف أواجهه. بالنسبة للقرآن والإسلام حسموا لنا الموضوع، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وأعطانا إضافة شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هناك تحالف يمكن أن يتم بين شياطين إنس وشياطين جن يقفون منك موقف العداء فاتخذهم عدو. إياك أن تغفل، إياك أن تهادن. ثم يجي قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، معنى هذا يمكن أن يجي يأتي أن تؤتى من الداخل وتؤتى من الخارج وتؤتى من أي ثغرة، معناه أنت مطالب بأن تتفقد ثغورك باستمرار، وأن أي غفلة منك، يعني في أحد أحاديث أخرى يقول لك هو يخلص الشيطان وينتظر منك الهفوة حتى هو يتقدم إلى الهجوم. طيب إذن هو جعلك في حالة توتر، ولكن وجهها ضد الشيطان وليس ضد إنسان آخر، على اعتبار أنه لو وجهها ضد الإنسان هو سيخالف مبدأ إسلامي مهم جدا، وهو مبدأ وحدة البشرية، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فحيهدم هذا الركن لو وجهك نحو بشر. فترك هذا الموضوع، نعم عالج موضوع الكفار والمنافقين وقال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وكذا، لكن انت هنا تقاتل عمله لا تقاتل ذاته او شخصه، لان هذا الكافر عنده فرصة انه يصبح لك ولي بمجرد تقبل الاسلام او تقبل المهادنة. وهل الجزية إلا عملية اتفاق ومهادنة وكذا؟ فإذا أمامه فرصة لمعالجة هذا التوتر أو هذا العداء الذي لم تقم به مبادرا، وإنما قمت به بعد أن فرضه عليك. فبالتالي حالة التجدد تحتاج إلى إحساس بالتوتر. بالنسبة لحضارات الصراع لابد أن يوجد عدو، فهذا العدو اليوم امبارح كان مثلا جهة ما، الكاثوليك والبروتستانت، الشمال والجنوب في أمريكا، السود والبيض، واليوم صارت مسلم وغير مسلم. طيب لأنه ما تحدث الرغبة بالتجديد وإحداث حالة التجدد إلا بإيجاد هذا التوتر القائم على وجود عدو ووجود صراع، فلازم يكون لهذه الحضارة عدو. بالنسبة لحضارتنا الإسلامية بحكم إنسانيتها وعالميتها وعموم شريعتها وشمولها تبحث عن عدو من خارج الدائرة الإنسانية وحددته وهو الشيطان، ويمكن أن توجد مع الشيطان أعداء آخرين، تجعل الفقر عدو، تجعل الجهل عدو، تجعل المرض عدو، وتحدث حالة استنفار وحالة توتر، واحنا عندنا في تراثنا الشيء الكثير.